الأيام الفاضلة كسحابة صيف تمطر، والسعيد من ملأ وعاءه بالماء. الركن الرابع، ورمضان فرصة فاغتنمها. والسعيد من ملأ وعاءه بالماء. الركن الرابع، الصوم. ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الركن الرابع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الركن الرابع، نروي في كل يوم زهرة من رياض الجنة، رسائل وتلاوات، تفسير وأحاديث وروايات. الركن الرابع، برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من لقاءات برنامجكم الرمضاني الركن الرابع، الذي نلتقي معكم هنا في كل ظهيرة من أيام هذا الشهر المبارك لنتحدث عن موضوع متعلق ودائر في فلك رمضان والصيام. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. الركن الرابع، يحييكم الزملاء في بدء هذه الحلقة، في تنفيذ الفترة الزميل إبراهيم العجلان، وفي تنفيذ البرنامج الزميل حمد بن محمد الوابلي، وفي الإخراج وليد بن عبد الرحمن النومان، ومعكم في الإعداد والتقديم محدثكم سلطان بن ربيع أربيع. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، وأيضا نذكر لمن أراد الاستماع مرة أخرى إلى الحلقة أو الرجوع إليها، فسيستفيد بإذن الله من قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، سواء من خلال البث المباشر الموازي الآن لبثنا، أو سيجدها أيضا مخزنة في قائمة تشغيل بعنوان الركن الرابع. مستمعينا الكرام، مقام عظيم من أعظم مقامات العبودية، عليها بل عليه تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنه يسوق المؤمن إلى القرب والترغب والإقبال إلى الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن حديثنا أيها الكرام عن محبة الله، وعن أثرها في جانب آخر، عن أثرها في تحقيق العبودية لله. نسعد في هذه الدقائق باستضافة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله. عن محبة الله تبارك وتعالى، عن هذا الجوهر العظيم، وهو جوهر علاقتنا بالله سبحانه وبحمده. يعني نتذكر قول الله، ولعل هذا أيضا سيمر في حديث ضيفنا المفضال، يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وهذه التوبة كما شبهها البعض كأن علاقتنا بالله تبارك وتعالى كطائر، فرأس الطائر محبة الله، وجناح للرغبة وجناح للرهبة. أظن الآن التحق بنا فضيلة الدكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا ومرحبا بك صاحب الفضيلة، حياكم الله والإخوة المستمعين جميعا، بارك الله فيكم، أسعدكم الله ووفقكم لكل خير. حديثنا إذن في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق العجلة عن محبة الله وأثرها في تحقيق العبودية لله، ولعلنا نتخذ مدخلا من التعريف بمحبة الله وحقيقته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة محبة الله تبارك وتعالى هي أعظم ما حققه العبد في هذه الحياة، ولا يمكن لهذه المحبة أن تحد بحدود، ولو صنفت فيها الكتب المطولة فلا يمكن أن توصف هذه المحبة ومدى رسوخها في قلوب المؤمنين. قبل أن نتحدث عن محبة الله تبارك وتعالى، لا بد من الإشارة إلى أن المحبة من حيث هي معلومة لدى الناس جميعا ولا يتكلف في تفسيرها، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن تفسير المحبة لا يزيدها إلا إهانة، لأن المحبة معروفة عند كل الناس ولا يزال الناس يتعاملون بهذه المحبة، ولولا المحبة لتقطعت السبل ولتقطعت العلاقات في هذه الحياة. ولكن أعظم ما يكون في قلوب المؤمنين من المحبة هي محبتهم لله تبارك وتعالى. الله أكبر. محبة الله تبارك وتعالى لم يرد في النصوص حد لها يبينها، ولكن بين الله عز وجل علامات هذه المحبة وآثار هذه المحبة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا بيان لحقيقة هذه المحبة في قلوب المؤمنين، وهي محبة أعظم من كل محبة. ولهذا قال المفسرون في هذه الآية، قال مجاهد: أشد حبا لله من الكفار لأوثانه. يعني هذه المحبة الزائفة الآن من محبة الكفار لأوثانهم وما يعبدون من دون الله هي محبة زائفة ليس لها حقيقة صحيحة. فقال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من أهل الأوثان لأوثانه. هذا قول للمفسرين. والقول الآخر: الذين آمنوا أشد حبا لله من كل محبوب. محبة الله متقدمة على محبة الخلق كله، حتى على محبة الأنبياء والرسل، على محبة الوالدين، على المحبة الطبيعية، على محبة الأموال والأنفس. ولذا قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال العلماء: هنا وعيد لهؤلاء الذين قدموا محبة هذه الأصناف على محبة الله، فهذا يقتضي أن محبة الله عز وجل تكون أعظم من محبة الأباء والأبناء والإخوان والزوجة والعشيرة والأموال والتجارة. محبة عظيمة تقدمت على محبة كل شيء. آية أخرى تبين أثر هذه المحبة، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء: هذه علامة المحبة وهذا ميزان المحبة، لأن محبة الله عز وجل ليست مجرد دعوة، وإلا فالكل يدعيه. محبة الله عز وجل تثمر المتابعة، أقوال وأفعال. نعم نعم، يعني كما يلاحظ المؤمن يعني بحمد الله يجد أثر محبته لله في عمله. ما الذي يجعل الإنسان يستيقظ مبكرا في الشتاء وفي شدة البرودة ويغتسل أو يتوضأ ويفزع إلى صلاته إلا هذه المحبة؟ الله أكبر. هذه هي التي قادت الشيوخ الكبار، الذي يعني أحدهم لا يكاد يتحرك من مكانه إلا بصعوبة، وإذا به يتثاقل ويمشي إلى المسجد يتوكى على عصا. محبة الله عز وجل، محبة الله هي التي جعلت الصحابة يتحملون الطعن والرماح كان أحدهم يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويصاب بسبعين طعنة ولا يجد لها أثر. ما هي هذه؟ هذه محبة الله، ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من المحبة في الله. إذن محبة الله عز وجل محبة عظيمة لا يمكن أن توصف، تتقدم على كل محبة ولها أثارها العظيمة التي لا يمكن أن تحد في مثل هذه العجالة. نعم، أيضا نتحدث عن كيفية تحقيق هذه المحبة لله، يعني ما كيف يصل الواحد منا إلى تحقيق محبة الله، ما أسبابها؟ نعم أحسنتم أخي سلطان، لا شك أن هذه المحبة هي محبة الله عز وجل، هي مطلب عظيم ولا يمكن أن تتحقق هذه في القلوب بالدعاوى، أن يدعي الإنسان أنه يحب الله، بل لا بد لها من سبب. هذا السبب هو الباعث وهو المحرك لهذه المحبة. بل نقول أنه ما من محبة في الوجود كما ذكر العلماء، ما من محبة في الوجود إلا ولها سبب، يعني سواء كان هذا السبب صحيحا أو باطلا. يعني من الأسباب الصحيحة الآن كما تلاحظ، يعني محبة العلماء، محبة الصالحين، محبة المحسنين. لماذا تحب هؤلاء وهم لم يحسنوا إليك ولم يقدموا لك شيئا؟ هذه محبة ترجع إلى حب الكمال. يعني ترى العالم، ترى المحسن، ترى الحليم، ترى الرحيم، تحبه لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. قد تكون هذه المحبة باطلة لكن هي لها سبب، مثل محبة الكفار بعضهم لبعض، محبة العصاة بعضهم لبعض، هذه لها سبب. قد تكون المحبة طبيعية لكن لها سبب، محبة الرجل لزوجته لقيامها على خدمته ولقيامها بشؤونه. فإذا لا توجد محبة إلا ولها سبب، هذه قاعدة مقررة ينبغي أن ندركها في هذا المقام. الأمر الثاني، ما هو سبب محبة الله؟ ما الذي جعل المؤمنين بهذه المحبة العظيمة لله تبارك وتعالى؟ حقيقة لا يمكن حصر هذه الأسباب، ولكن ذكر العلماء هنا، لعل نختصر الحديث، أن العلماء ذكروا هنا مشهدين، إذا شاهدهما المؤمن تحققت له محبة الله تبارك وتعالى. المشهد الأول هو مشهد الكمال، وهو ما يعلمه المؤمن بعلمه لله عز وجل، بقراءته لكتاب الله، بقراءته للسنة، من عظمة الله تبارك وتعالى. فيعلم أن ربه عظيم، ويعلم أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، فيحب الله تبارك وتعالى. وكما قلنا هذه محبة جبل الناس عليها، وهي محبة الكمال. فإذا كان الإنسان يحب أهل الكمال من المخلوقين، فكيف بمن وهب الكمال لكل كامل من المخلوقين؟ وكمال المخلوق كما هو معلوم محدود، ليس هو الكمال المطلق. وأما الكمال المطلق هو كمال الله تبارك وتعالى. المشهد الثاني هو مشهد الإحسان، يعني عندما يلاحظ المؤمن نعمة الله عليه وإحسان الله إليه، فإنه يحب ربه تبارك وتعالى. وهذا المشهد هو مشهد الإحسان، إحسان الرب تبارك وتعالى إلى هذا المخلوق. نعم. إذا اجتمع هذان السببان، وهما السبب الأول وهو مشهد الكمال، كمال الله تبارك وتعالى في ذاته، في أسمائه وفي صفاته، والمشهد الثاني وهو مشهد الإحسان، وهو إحسان الله تبارك وتعالى لعبده، فإنها تقوى هذه المحبة في القلوب، وبقدر قوة هذين السببين تقوى محبة الله تبارك وتعالى في القلوب. نعم. الحديث عن الكمال لله الذي ربما أشرتم إليه، يعني إن أخذنا فيه أيضا مجال أوسع أظن أنه يستحق هذا. بلا شك، أحسنتم، جزاكم الله خير وزادكم الله فقها. حقيقة هذا الأمر لا يمكن الإحاطة به، كما ذكرتم مهما قلنا لا يمكن أن نحيط به، لكن لعل نقف عنده وقفات. مشهد الكمال، ما هو مشهد الكمال؟ مشهد الكمال هو مشاهدة القلوب لكمال الله تبارك وتعالى بعد أن علموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال ربهم تبارك وتعالى. لعلي أخذ يعني نماذج حقيقة من هذا الكمال. مشهد كمال العلم لله تبارك وتعالى، يعني العلم صفة كمال وهي محببة للناس، حتى إن الجاهل يدعيها، والجاهل لو قلت له جاهل لغضب، ولو قلت لرجل أنت عالم فرح بهذا. إذن العلم صفة كمال بإجماع العقل. الله عز وجل متصف بالعلم، أي علم يتصف الله تبارك وتعالى به علم عظيم لا يمكن الإحاطة به. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه العلوم، يعني لاحظ قول الله عز وجل: ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني الظلمات تحجب الرؤية، وفي ظلمات الأرض يعني في الصحاري البعيدة حبة ملقاة، من يعلم هذه الحبوب في الأرض؟ الله عز وجل يعلمها من أي مكان من هذا البعد العظيم، من فوق عرشه، من فوق سبع سماوات، ما بين كل سماء وسماء مقدار 500 سنة، ثم العرش بعد ذلك بمقدار ما بين كل سماء وسماء، والله فوق العرش، ويعلم ما عليه خلقه. هذه هذا العلم يا أخي، نحن عندما الآن نستقبل الله عز وجل وأنت في الصف الذي بجانبك يتمتم بكلمات ويدعو الله، تدمع عينه في سجوده، أنت لا تدري عنه ولا تدري هل هو خاشع أم لاهي، رب العالمين من فوق عرشه يعلم خشوع هذا الرجل، ويعلم دمع عينه، ويعلم ما تخفي صدورنا ونحن في هذه الصلاة. شيء عظيم. أي والله. قول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. لاحظ الآن أخي، كل ما يوجد في الوجود من تصرفات الناس الصحيحة والباطلة، تصرفات التي تصدر من الناس، حتى الأمور المباحة، حتى إن علي أخذ يده ورقم برقمتين بإصبعين في راحته اليسرى وقال: هذه في علم الله قبل خلق السماوات والأرض. الله أكبر. يعني يا سبحان الله، الآن لو قلت لواحد منا من الصباح إلى المساء: ما الذي فعلت؟ والله ينسى ما الذي فعل، وينسى ما الذي يعني سيفعل، ونحتاج الآن إلى مذكرات وكتابة أوراق. الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدر مقادير الخلق، وهذا علم قبل أن يقع الوجود، يعني علمه ما كان قبل وما يكون. نعم، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إذن هنا هذا المشهد العظيم، مشهد العلم يوجب محبة الله. من أعظم الناس تعظيم لله عز وجل ومعرفة الأنبياء، قصة طريفة حصلت للخضر مع موسى في رحلته المعروفة التي قصها الله علينا. يقولون أن الخضر رأى طائر ينقر يعني في البحر فيشرب من البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. هذا الخضر الذي تبعه موسى ليتعلم منه، وموسى كليم الله، ويقول: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. إذن هذا مشهد عظيم. المشهد الثاني مشهد القدرة. نحن الآن نتكلم عن صفة، والله يا أخي لو أخذنا الدهر نتكلم عن صفة من صفات الله ما استوفينا كمال الله في هذه الصفة. أي والله. ولكن نشير إشارة، مشهد القدرة، قدرة الله، أي قدرة؟ تأمل قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما هو هذا الأمر؟ أمر كوني قدري يخلق به. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: القدرة الخلق أعظم فعل، الخلق أعظم فعل، والقدرة عليه أعظم من كل قدرة. يعني أعظم الأفعال الخلق، ولهذا لا يستطيع أحد أن يخلق إلا الله عز وجل. فالله عز وجل يخلق بماذا؟ يخلق بالكلام، ولهذا يقول الناس: أسهل شيء الكلام، أسهل شيء الكلام. الله يخلق بأيسر كلمة بكلمة مكونة من حرفين كن. كن لاحظ يعني كل واحد الآن كن ما تعني لك الآن لي ونحن الضعفاء سهلة. فإذا كان رب العالمين يخلق بكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق هذه الموجودات بكن، أي قدرة هذه؟ سبحانه وحمده. جيد. طيب صاحب فضل، لأن الوقت يدركنا ونريد أن نأتي على أيضا محور هام، وهو مسألة يعني من أكثر الأشياء التي ترغب وتجعلنا نستشعر عظمة الشيء ذكر ثمراته وذكر آثاره، فلعلنا نختم بالحديث عن الثمرة من تحقيق محبة الله وأثرها على العبد وعلى عبادته. لو سمحت يا أخي سلطان بس إشارة بسيطة إلى مشهد الإحسان، لأن مشهد الإحسان أيضا هذا لابد أن نراعي، لأن قلنا أن المحبة تتحقق بالكمال والإحسان. الإحسان لعلي أشير بس إشارة بسيطة إلى إحسان الله عز وجل للمخلوق، يعني لاحظ الآن المخلوق من أنت يا فلان في ملكوت الله عز وجل؟ لاحظ هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته، يعني رجل فقد دابته في الصحراء عليها متاع أشرف على الموت، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أي فرح لهذا الرجل، فرح عظيم. فالله عز وجل يفرح بتوبة فلان ابن فلان، لماذا يفرح بتوبة؟ كان ترجع إلى الله وأن تتوب إلى الله عز وجل لإحسانه إليك. أيضا من الأمور التي تدل على هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة المرأة التي كانت ترضع الأطفال من ثدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذا مشهد عظيم، وهو من مشاهد إحسان الله عز وجل أنه أرحم بك من أمك وأبيك. نعم. فإذا لاحظنا هذا الإحسان أوجب محبة الله عز وجل. ثمرت وهذا سؤالكم ثمرت تحقيق المحبة ثمارها عظيمة جدا، ولكن من ثمار هذه المحبة الإخلاص لله عز وجل في العبادة. إذا أحب العبد ربه أخلص له وراقب الله عز وجل، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن هنا هذا مشهد الإخلاص لله عز وجل. من آثار المحبة اللذة التي تحصل بالعبادة، ولهذا يقول أحد الصالحين الذين وجدوا لذة العبادة يقول إنه لتمر بي حالات أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه من سعادة إنهم لفي سعادة عظيمة، ويقول الآخر لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعونا عليها بالسيوف. الله أكبر. وآخر يعني نتأمل هذه الأبيات بأحد العلماء وهو القاضي عياض رحمه الله، يعني جميلة جدا في أثر والفرح بمحبة الله وبعبادة الله، يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن خيرت أحمد لي نبيا. هذا أثر من أثر العبادة، أن يفرح بأنه دخل في قول الله يا عبادي، يعني لنستشعر نعمة الله أن أدخلنا في قوله يا عبادي. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الحشرات، ونحن اصطفانا الله عز وجل من بين هذه المخلوقات إلى أن سيرنا عبادا له. فنسأل الله أن يزعنا شكر هذه النعم وأن يتم علينا نعمته بالاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى. اللهم آمين. شكر الله لكم صاحب فضيلة أستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم وأنتم كذلك، وفقكم الله. إذن أيها الكرام، تحدثنا في هذه الحلقة عن محبة الله، عن هذه العبادة القلبية العظيمة وأثارها أيضا على اللسان وعلى الجوارح. تحدثنا عن التعريف بها وعن حقيقتها وعن كيفية تحقيق محبة الله بذكر الأسباب المسببة للوصول لهذه المحبة، أيضا توقفنا مع مشهد الكمال لله تبارك وتعالى والإحسان، ثم ختمنا بالثمرات لمحبة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من أهله وأصفيائه وأحبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نحبك ونحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بهذه المحبة أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تقبلنا في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اقبل منا صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا وإسرافنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلنا أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، وبإذن الله نلتقيكم في حلقة قادمة في نفس هذا التوقيت غدا بمشيئة الله تعالى مع موضوع جديد وضيف جديد. يحييكم فريق العمل الكافة في تنفيذ الفترة الزميل إبراهيم العجلان، وفي التنفيذ البرنامج الزميل حمد بن محمد الوابلي، ومن مخرجنا الزميل وليد بن عبد الرحمن النومان، وكان معكم في الإعداد والتقديم الزميل سلطان بن ربيع أربية. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله. الركن الرابع، تتوالى مواسم الخيرات، مواسم البر والحسنات. الركن الرابع، في رمضان يتضاعف الأجر، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تعمر القلوب بالإيمان، وفيه تفتح أبواب الجنان. ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الركن الرابع، برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.